نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صوت بس. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الدرس الأول اليوم ودرس الدوران، إن شاء الله يكون هذا الختام بإذن الله تعالى في درس كتاب شرح كتاب البلوغ المراد بالحفظ، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا الختام وأن نتقبل من هذا العمل أن نعمل به. طيب، تبقى لنا 10 أحاديث في هذا الباب من ذكر الأصبعات والكتاب الكلي. نحن من الجلسة الخامسة بعد المئة شرح الكتاب عند حديث ابن عمر رضي الله عنه بارتعاء الأربعة. قال المؤلف عليه رحمه الله الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. وقف في باب الفيت ساعات السيس بيقف وطبق. فقال هذا الحديث له الإمام المسلم في استحباب الاستعادة في أربعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوى عليها. قال لهم: مني أعوذ بك من زوال، أعوذ بك أن أعتصم بك من زوال نعمتك، أي من ذهاب النعمة. والزوال أن تذهب النعمة بغير بدل، يعني لا تتحول ولا تكون بدعة نعمة أخرى. أو قال: نعمتك نعمة أخرى، يضط كأنه يتعوذ من زوال كل نعم، جميع النعم ظاهرة وباطنة، فسواء قلبية أو جوارح، كنعمة الإيمان وشكر أو نعمة ظاهرة، سواء نعمة دنيوية في الأكل والشرب والسكن، أو أيضا النعم الأخرى وفيس تحديدا، مش التليجرام، اعتقد التليجرام الصوت جيد فيه. الفيس بس هو اللي عندي كده بيقطع. الصوت غير واضح ايضا على التليجرام. يبدو ان الشبكه مش يعني في الفيس بيقطع. طب الان تليجرام ايضا. نخلي كل التليجرامات اللي عندك في الفيسبوك بس ما يقطعش. نستخدم اثنين كامل. ما هو واضح الآن. نعم لكن ممكن يعني في المشاكل. كامل نعم تسمع كي أحمد. طيب نكمل الآن. أخبروني الصوت على التليجرام أفضل ولا لا؟ فصلنا التليجرام عن الفيس عشان. طيب نقول هنا هذه بالنسبة لزوالي النعمة. قال وتحول عافيتك. وهنا تحول والانتقال. إذا هو استعاذ بالله عز وجل أن يتحول العافية، يعني تنتقل العافية. ممكن المرض بدل الصحة، الفقر بدل الغناء، فالعافية ضد المرض والغنى ضد الفقر. وهي المقصود هنا تحول العافية، يعني أنه يدعو يستعيذ بالله بأن يتحول حاله من حال جيد إلى حال أسوأ، سواء كان في حال الصحة في الدنيا أو في الدين حتى كذلك. وهنا الفرق، أو في الأول قال زوال نعمتك، هنا قال تحول عافيتك. ف كأن الزوال يقصد به شيء كان موجودا ثم رفع، والتحول والتغير، تغير الشيء غير مسألة الزوال. ذلك زوال النعمة فإن ذهابها بلا بدل، وتحول العافية كان انتقالها من حال الخير إلى حال يعني الشر بالنسبة له، أو حال الصحة إلى المرض إلى غير ذلك. والبعض قال الزوال والتحول يعني كبلاغيا قد يكون بمعنى واحد، وهذا التنوع فقط. لكن هو يظهر الزوال فعلا زوال الشيء، يعني نقول ازالته مفارقته، والتحول يعني الانتقال من حال لحال قريبا يعني. قال هنا في الحديث قال فجأة. انا قلت في القراءة الاولى ما ادري سكنت الجيم ام لا، لكن هي لها قراءة. وفجأة نقمتك، هذه قراءة تسكين. طيب هذه قراءة اللي هي موجودة في هنا، لكن هي أيضا قراءة وفجأة بضم الفيم بضم الفاء وفتح الجيم. فجأة نقمتك أيضا، ولها قراءة أيضا فجأة نقمتك أو فجأته، يعني بفتح الفاء والجيم مش تسكين الجيم زي ما قرأتها في أول مرة. وفي وفجأته وفجأته كسر الجيم وفجأته نعم وفتح الفاء وكسر الجيم أيضا، لكن هنا يعني كان الأشهر فيها فجأته وفجأته أيضا الفجأة. فالمقصود هو فجأة نقمتك أو فجأة نقمتك هنا. وطبعا الفجأة الفجأة اللي فيه المفاجأة، والنقمة يعني كأنه النقمة بكسر النون وسكون القاف نقمة، هذه من الانتقام يعني، كأنه يستعيذ من فجاءة النقمة، نقمة الله عز وجل على البر، انتقامه مما فعله من ذنوب ومعاصي. وهنا قال وجميع سخطك، وهذا سنوين في المعنى جميع سخطك. جميع طبعا من الفاظ العموم كلمه جميع، وكأنه قال أو جميل صفقي، يعني بعضهم يقول أن هذا تعميم بعد تخصيص، بمعنى هو تعوز الأول ذهاب النعمة، زوال النعمة وتحول العافية فجاءت النقمة، ثم قال وجميع سخطك. فيحتمل أنه يقصد بجميع سخطك أنه استعاذ يستعيذ بالله من الأسباب الموجبة لسخط الله عز وجل، ويحتمل أنه يقصد لا وجميع سخطك أي يستعيذ بالله من سخط الله، يعني بعضهم حمل وجميع سخطك يعني وجميع استعيذ بالأسباب التي تؤدي إلى السخط، كل الأسباب. وتفسير آخر لا وجميع سخطك يبقى يستعيذ بالسخط فعلا بسخط الله عز وجل فقط ليس الأسباب الحقيقي. طب هذه الأربعة مهمة جدا، الاستعادة هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها، ودلالة على أن هذا مستحب للمرء أن يدعو بهذه الكلمات الأربعة. ولو نظرت من أهم الأدعية التي تدعو بها لأنها فيها معاني عظيمة جدا، ولو نظرت لها لو ربنا سلمك من هذه الأربعة التي تستعيد منها فكأنك حست الدنيا خير الدنيا وحست الفلاح في الآخرة. لأن أولا الاستعاذة من زوال النعم، وكأنك تشكر الله عز وجل وتسأله أن يرفعك هذه النعمة قد أنعم بها عليك. ومعلوم أن الإنسان بدوام الشكر تثبت النعائم وتزداد، فأنت تستعيذ بالله عز وجل أن يزول عنك هذه النعائم التي أعطاك إياها، يعني أن يسلمك من هذا الزوال. كأنك تستعيذ أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى زوال النعم، من الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلى الله يرفع عنك النعم. والأمر الثاني هو أن تستعيذ من تحول العافية، يعني ألا تسلب منك النعم، ثانيا أيضا ألا تتحول العافية التي لك من الخير، كي تبتلى بالمرض بعد صحة أو فقر بعد غنى، لأن العافية نعمة كبرى جدا على الإنسان. الإنسان دائما يحرص في الدعاء أن يزيله بالعافية، كلما تطلب الله شيئا أن يطلبه لك أو في عافية، تطلب مالا في عافية، تطلب صلاحا في عافية، حتى أن هذه تستطيع أن تحيا حياة سعيدة بطاعة الله عز وجل حتى والاستمتاع بالنعائم العافية التي الله عز وجل يرزقك إياها، فأنك أيضا بتستعيذ من تحول هذه العافية. والثالثة أنك تستعيذ بالله من بغتة النقمة، وهذه مسألة عظيمة، فجاء انتقام الذي قد يأتيك مباشر هذا أو الأخذ بالعقوبة من غير سابق الإنذار، فهذه طبعا تستعيذ منها، لأن هذا كان ما كان يفعله الله عز وجل مع الأقوام الذين يكذبون الرسل، كان يبشرهم بالعقوبة بدون أن يعني ينذرهم بها. والرابعة أنك تستعيذ بالله عز وجل من سخطه عليك، ومن الأسباب أيضا التي توجب هذا السخط، لذلك تستعيذ بالله عز وجل من عدم ترك الواجبات، من ترك الواجبات، وتستعيذ أيضا من فعل المحرمات الذي توجب لك ذلك سخط الله عز وجل. إذن هذا الحديث في الأربعة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، حري بن بر أيضا أنه يحرص على هذه الاستعاذة، يعني خلال اليوم، مش أقول خلال لا ده خلال اليوم أنك تكررها وتستحضرها جدا. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، رواه النسائي وصححه الحاكم. والحديث في سند ابن لهيعة وهذا عند أحمد، و معروف ابن لهيعة أيضا سيء الحفظ، حتى عند النسائي أيضا فيه ابن لهيعة، لا عند أحمد آسف، عند النسائي من طريق عبد الله بن وهب وكذلك عند الحاكم، وأنا ما ذكر أحمد كمان وذكر النسائي وصححه الحاكم، لكنه له رواية عند الإمام أحمد أيضا، لكن هو عموما له أكثر من شاهد، الحديث له أكثر من شاهد، لذلك يعني حسنوا أهل العلم بذلك. ومعنى المفردات أولا غلبة الدين، والدين هو القرض، وغلبة الدين أي ثقل الدين، شدة الدين، حيث يعجل الإنسان عن قضاء، المرء يستعين من ذلك ألا يعني ألا الله عز وجل يغلبه في الديون حيث لا يستطيع أن يقضيها. ولو شمتت وغلبت العدو، أي انتصار العدو فيها نوع من القهر والتحكم في المنتصر يتحكم في الخاسر. فقال وغلبت العدو أيضا، قال وشماتت الأعداء، هذه طبعا أيضا إن الأعداء أنك تستعيذ بالله أن يشمت فيك الأعداء، يفرح فيما ينزل بك من مصائب أو أمور قد تأتي عليك، يعني كأنك تسأل الله عز وجل أن أعوذ بي أن يفرح عدوي علي ويسر بما أصابني من نكبات سواء في البدن أو في المال أو في الأهل وغير ذلك. إذن الحديث فيه دلالة على استحباب أيضا للحديث استعادة من الأمور التي جاءت في الحديث لشدة تأثير على الإنسان، قهر الدين أو غلبة الدين أو قهر الدين أو غلبة الدين أيضا أو غلبة الأعداء أو شماتة الأعداء أقصد وغلبة العدو. ولا شك بأن تكاثر الدين على المرء وقع في الهم والغم، وتجد عنده تعب وهم وحزن لأنه محمول يعني على أمر والناس تطالبه، فهذا يزعجه لا شك، يجعله ليل نهار في هم وغم وفي تعب وفي قلق سواء في القلب أو في البدن أو حتى في فكره. وللأسف أيضا ممكن يوقعه في محرمات، يضطر يكذب على الناس بسبب ذلك، أو يضطر يوعد ويخلف لأنه ما عنده فما استطاع. لذلك تجد الاستعاذة من هنا، ليش؟ لأن مسألة الدين ليست بالهينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما تستعيذ يا رسول الله من المأثم والمغرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب أو فكذب ووعد فأخلف. وهذه من إشكاليات الدين، لأنك بتضطر أنك تجيب إجابات غير صحيحة، قد توعد وتخلف، تتكلم فتكذب. لذلك المرء بقدر ما يستطيع لا يوقع نفسه في ذلك، بس الله عز وجل دائما أن يسدد عنه إذا اقترب، أن يسدد الله عز وجل عنه. وغلبة العدو، غلبة العدو طبعا لا شك أن فيها من الذلة والبهانة والاحتقار، أنك لو لك عدو وانتصر لا يرحم العدو ولا يشفق عليك، بل سيعذب ويقسو وينتقم منك ويفعل فيك ما يفعل. لذلك المرء يستعيد من غلبة العدو، يعني الأعداء يدخلوا ما بيتركوا شيء، استولوا على الممتلكات والأموال والديار والناس وكل شيء. وشماتة الأعداء كذلك وقع في النفس عظيم، لأنها تؤثر في القلوب، تنكأ في القلب. هارون عليه السلام قال لموسى عليه السلام، قال إيه؟ فلا تشمت بي الأعداء. ما رجع وأراد أن يعاتبه موسى عليه السلام لما حدث من بني إسرائيل، قال فلا تشمت بي الأعداء، يعني لا تفرحهم بما تصيبني أنت به من ضرب أو إهانة أو غير ذلك. ثم ذكر المؤلف انتهى من الاستعاذة، سيدخل في أفضل الأدعية. عن بريدة رضي الله عنها، رضي الله عنه، عن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. قال أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، وهذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الله من الله قال أسألك لأني أشهد أنك أنت الله وهذا يسمى قصد استعطافي أي أسألك قال أشهد أنك أنت الله الذي الفرد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد هذا كأنك هذا عندما قسم استعطافي يعني كأنك تقول أسألك باستحقاق هذه الصفات سواء الثبوتية التي ذكرها أو السلبية ثم أكبر طبعا هنا لم يذكر المسؤول لا حاجة إليه لأن المسؤول هو الله عز وجل أسألك بأني أشهد أنك أنت الله أنك أنت أنك أنت الله وهنا قال الأحد أي الواحد الذي لا شريك له قال إنك أنت فقط الله نعم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد والأحد والواحد الذي لا شريك له في ذاته وصفاته ولا ربوبيته ولا ألوهيته وقالوا من اللافت أن الأحد هذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة هذه السورة الصمد أيضا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة ومن أسماء الله عز وجل الصمد في اللغة قالوا القصد وعنده قال هو الكامل في صفاته التي افتقرت إليه جميع مخلوقاته وقالوا هو الذي يقصد له في الأمور ويصمد إليه في الحوائج والنوازل وهذا لكمال الغنى وما له من الغنى المطلق والكمال المطلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الذي لم يلد يعني لا مثيل له لأنه لا مثيل له لم يلد لا مثيل لله لم يلد ولأنه مستغني عن كل أحد الذي يلد يريد أن يكون له ذرية وغير ذلك محتاج الوالد محتاج إلى الولد بعد ذلك ولم يولد يعني لم يسبقه عدم لأن المخلوق هو الذي يولد أو هو الذي يسبقه عدم الخالق لا يسبقه عدم والأول وهو الآخر سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء والآخر الذي بعده شيء ولم يكن له كفوا أحد يعني لا أحد يمثله ليس كمثله شيء والسميع البصير ليس له كفء في الأسماء والصفات والأفعال قال دعا الله قال باسمه الذي إذا سئل به أعطى وفي رواية أبي داود قال باسمه العظيم وعند الترمذي والنسائي قال باسمه الأعظم كل هذه روايات هنا قال بالاسم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى إذا دعا به أجاب في روايات أخرى اسم الله الأعظم في رواية اسم الله العظيم تقول قال إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب إذا كان هناك فرق بين السؤال وبين الدعاء. السؤال مقابله الإعطاء، والدعاء مقابله الإجابة. ما الفرق بين أن يسأل وأن يدعو؟ يسأل كأنه يقول أعطني فيعطيه الله عز وجل. يسأل الله قال أريد المال، أريد الله، أريد الرزق، أعطني كذا، هذا السؤال. أما الدعاء فيه المناداة، المناداة يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب كذا، هذا دعاء. فيجيب الله عز وجل على الدعاء. إذا الإجابة السؤال له إعطاء من الله سبحانه وتعالى، والدعاء له الإجابة من الله عز وجل. مقابلة السؤال الإعطاء ومقابلة الدعاء الإجابة. البعض قال إن الاثنين واحد، يعني كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع الفرض، إذا اجتمع افترق الذكر، وإذا افترق اجتمع في الذكر. يعني كأنه السؤال بمعنى الدعاء، لكن لما يأتوا بمعنى هنا معا. قالوا الظاهر هنا بأن الدعاء أشرف من السؤال. قالوا لأن الإجابة أبلغ من الإعطاء. يعني أنت تقول تطلب فيعطيك، لما تدعو ويجيبك قالوا فيها إظهار لكرم، إظهار لمكانة داعي عند المدعو، فلذلك أجابه. فقالوا إذن الدعاء أعظم من السؤال، لأن الدعاء فيه إظهار بأن المدعو قد رضي عن الداعي فأجابه، وفيه بيان شرف الداعي ووجاهته عند المجيب، فتضمن قضاء حاجته بخلاف السؤال. ممكن يكون مذموما لكن يطلب فيعطى. إذا كأنه يعني هنا المعنى أن الداعي إذا أجيب في زيادة شرف ومكانة عند الذي يدعو خلاف المعطي. شغال عندك خلصت لا شغال ليش؟ متأكد؟ لا انت مستلك قلنا اولا هنا الحديث فيه دلالة على استحباب الدعاء عند الدعاء، انك تثني على الله عز وجل. اولا الدعاء كذا انك تفرد الله عز وجل، تفرده بعباده، بالعباده، التوحيد في الذات والاسماء والصفات والربوبيه وبالالهيه. هذه من أعظم الأسباب في استجابة الدعاء، أن تقدم الدعاء بالثناء على الله وخاصة بالتوحيد. وهذا توسل يحبه الله عز وجل، وتجد له أثر عظيما في الدعاء وفي الاستجابة. لأن النبي قال دعا الله باسمه الأعظم، أي كأنه شكر الله وأثنى على الله عز وجل بأعظم وأحب أسمائه، وكان جل وعلا. إذا أنت أردت أن تجعل الدعاء مستجابا اجتهد بقدر ما يمكنك في أنك تبدأ بالثناء على الله عز وجل، بالثناء التوحيد، إظهار التوحيد لله عز وجل. والعلماء استدلوا على هذا الحديث باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. وهذا الذي قوي ثلاثة أقوال. القول الأول هذا جعل كله هو اسم الله عز وجل، يعني او من اشار انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد. هذا قالوا ان هذا القول الاول، لان هذا الحديث يستدل على اسم الله الاعظم. طبعا هذا من حيث الحديث من حيث السند جارة الأربعة أصحاب الحباب يعني أصح الأسانيد في ذلك في المسألة يعني أحاديث أخرى لها أقل قوة. قول الثاني قال رعد رحيم يعني والله لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله الأعظم في سورة ثلاثة قال في البقرة والعمران وطه. فلما نظر العلماء أن هذه السورة الثلاثة احتوت على اسم الله عز وجل الحي القيوم، وهذا اختيار ابن القيم رحمه قال أن الحي القيوم هو اسم الأعظم اثنين يعني جمع صفات الحياة التي تتضمن جميع صفات الكمال، لأن صفات تتضمن جميع صفات الكمال المستلزمة للحياة. وقال القيوم وهي متضمنة جميع الأفعال كأي ضم واسم الله الذي جاء به أجاب وسئل به أعطى واسم الله القيوم. هذا ترجيح القيوم. القول الثالث قالوا بأن اسم الله هو الله، وهذا جانب كثير ذكر مبارك من عند الحاضر العربي. وقالوا أن اسم الله ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الله الأعظم كان فيها الله، حتى في هذه المعنى ورد في اسم الله. إن الله لو بدك خصائص بين اسم الله فتقول من أسماء الله الرحمن، تقول من أسماء الرحمن الله، من أسماء الله الرحمن الرحيم الكريم المنان، لكن أسماء الرحمن الله ذلك. وقد قال الله يضاف إليه الأسماء ويضاف الأسماء إليه، يقول الله العزيز الرحيم الرحمن العزيز الله. قالوا أن أيضا عز وجل اسمه هذا منع يسمى أحد من خلقه حتى الآلهة التي يدعونها إلا تسمى بالله. نترك المجلس خلاص ولا إيش؟ طيب قالوا أيضا إن الله عز وجل جعل هذا هو أول الإيمان وأول الإسلام، يعني دخول الإسلام إيمان بالله عز وجل. طيب وكل الحق وجعل الإخلاص أيضا وبه افتتح الفرائض. الله أكبر في الأذان أيمان عقد بسم الله أيضا، والاستعانة بالشام بسم الله أيضا. ذلك قالوا تفتح به الأشياء بسم الله والحمد لله. الصوت منقطع منتقطع الآن نضحي بشيء ما كان شيء لما وهي مصاب الله عامل ظبط بالظبط. انت ليك ايه تاني ممكن؟ لا لا هي خلاص والله الصوت ما فيش. طب سيبه مفتوح مش عارف. لا كان كويس خلص لما فصلنا الاثنين فاضلنا دي. طب عندي خالص حديث سهل بس مش بعد الصلاة ان شاء الله. الصوت الان افضل طيب ومتقطع. اختار باسم ايه طيب؟ ايه؟ لا بس قول لي انت كام بس الرقم؟ هو ده معاك جهاز اللي شغال بيه. مش من بعد انا طبعا اذا كانت ناس اقوال على مساله الجسم الاعظم وراجع على عالم الجسم الاعظم هو الله، لانه هو الذي فيه خصائص ليست لغيرنا. الاسماء والمساله خلافيه كما بين بعضهم اوصل الاقوال مثلا نعم وبعضهم اوصل 20 قولا والحافظ بن حجر اوصل 14 قولا فيها. و لكن هنا لابد ان نبين بان عندما نسال هذه الجمله لان اسماء الله عز وجل الحسنى ايضا فيها تفاضل. من مقال اسماء الله اعظم اذا هناك هو كمال على كمال، بس هناك تفاضل في اسماء الله عز وجل ايضا. وهذا الذي عليه مستقر سلف من الصحابه والتابعين ومن بعدهم. لان الذين قالوا بعدم التفاضل من الاعمال والاشاعره الذين قالوا اسماء الله ليست فيها تفاضل. و ابن تيمية يقول من قال بأن صفات الله عز وجل لا تفاضل قال ليس عليه. قالوا كما أن أسماءه متنوعة وصفاته متنوعة ومتفاضلة هذه التي تعالى ما يسمى يقول اسم الله أعظم. إذا هناك تفاضل. طيب نقف عند حديث هريرة نصلي وبعد كده نكمل إن شاء الله. لا يعني قالوا لذلك قالوا يا سلام وما قال القوم اني اسالك باني اشهد انك انت ان تقول الى ان انت الاحد الصمد. هذا قالوا هو اسم الجمله ممكن تكون زي ما يقولون كده لا احد الصمد جمله قال اشهد ان الله انت الله نعم الصلاه الطيب. ما هي اللهم اصل الاصلاح يا الله وحذفت يا النداء واضيفت الميم تبقى اللهم فهي اصلها يا الله عموما. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نكمل الدرس ان شاء الله كثير من دروس بلوغ المرام. صلى الله عليه وسلم يتم علينا بخير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة. معك تليفون ولا حاجة؟ قطعت عن وحكيتكم النهاردة كنت مش عايز أشتغل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في درس بلوغ المرام. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير وإليك المصير. أخرجه الأربعة. هذا الحديث من أذكار الصباح والمساء المعروفة، ولو أكثر من رواية كما قال، أكثر من رواية في النهايات، لأنه في رواية هو أن قال: الله بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك وبك نموت، قال أنا وإليك النشور. في الصباح قال: وإليك النشور، وفي المساء قال: وإليك المصير. هذه الرواية التي معنا الآن. ورواية أخرى في الصباح: وإليك النشور، وفي المساء أيضا: وإليك النشور. ورواية أخرى في الصباح: وإليك المصير، وفي المساء: وإليك النشور، العكس. ورواية رابعة في الصباح فقط: وإليك المصير، وليست في المساء شيء. وفي رواية خامسة: وفي الصباح فقط: إليك النشور، وفي المساء ليس هناك شيء. طيب، ورواية سادسة: في الصباح فقط: وإليك المصير، وفي المساء ليس فيها شيء. وهذا يبين لك اختلاف الروايات، لذلك البعض جعله اضطرابا. لكن رواية التي معنا في الباب قال بها أخرجه الأربعة أيضا، ورواية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأين كان اختلاف الروايات التي بيناها، لكن نبين المعاني الكلمات، لأنها يعني أي رواية من الروايات كانت الرواية الأولى في الصباح وإليك النشور، وفي المساء إليك المصير، أقرب في تتبع المعاني التي تخص الصباح تخص المساء كما سنبين. قال: إذا أصبح، يعني إذا دخل وقت الصباح، وإذا أمسى، يعني دخل وقت المساء. وبينا الأسبوع الماضي مسألة الصباح والمساء والأوقات. فقال: بك أصبحنا وبك أمسينا. بك أصبحنا يعني دعونا للاستعانة، يعني بالله نستعين على ذلك. وهنا قال أصلها: أصبحنا بك، وقدم الجر والمجرور، المجرور فيه الاختصاص. إذا أصلها أصبحنا بالله أو أصبحنا بك، قدم الجر والمجرور حتى يفيد هذا الاختصاص. وقال: وبك أمسينا أيضا، يعني بقدرتك أصبحنا، وبقدرتك أيضا أمسينا أو دخلنا في المساء يا الله. وبك نحيا وبك نموت أيضا، يعني أننا بقدرتك وقضائك نظل على الحياة، وبقدرتك وقضائك نكون من أهل الموت أو نفارق الحياة. نموت يعني نفارق الحياة، يعني كأنه بأننا يستمر حالنا في جميع الأوقات وجميع الأحوال بحول وقوة من الله عز وجل. قال: وليك النشور، والنشور هو الضم وهو الرجوع. النشور بالضم هو الرجوع. النشور بالضم هكذا، وهو الرجوع، يرجع إليك الرجوع، وكان المراد فيه البحث بعد الموت. وستأتي مناسبتها في الصباح. وإذا أمسى قال مثل ذلك أيضا، لكن قال وإليك المصير، المصير إليك المرجع والمآل، إليك المرجع والمآل. طيب، هذا الحديث لا شك فيه بأن الله باستحباب ذكر الله عز وجل عند الصباح عند المساء، وهذا من أذكار الصباح والمساء. وقلنا أن ذكر الصباح يكون بين صلاة الفجر على الراجح وطلوع الشمس، وذكر المساء يكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس على الأقوال القول بيناه في الأقوال من قبل ذلك. وهذا ذكر جامع يحرص المرء على أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى، وفيه لا شك الإيمان بقدرة الله عز وجل على تعاقب الليل والنهار وتعاقب الصباح والمساء. وهذه من آيات الله عز وجل الكونية، آياته العظيمة التي لابد أن يتدبرها المرء. فالليل بما فيه من الظلام جعل الله عز وجل سكنا وقرارا للمرء، والنهار أو النهار بما فيه من الضياء جعل الله عز وجل نشاطا وعملا، كما قال سبحانه وتعالى والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا أيضا. وكأن هذا في استحضار لنعمة، هذا ذكر استحضار لنعمة الحياة بعد النوم، ولأن النوم النوم هو من الموت من الوفاة أيضا، لأنه يشترك النوم مع الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن. الموت لما يعني ينام وعز وجل يرفع فيه الروح، وقد يكون ظاهرا فيه في النوم، وهنا كذلك في الموت بترفع الروح لكن لا ترجع مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مرجعه من الليل وضع يده تحت خده وقال الذكر المشهور عنه: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. قال: وإليه النشور. إذا كان هنا في الاستيقاظ وإليه النشور أيضا، يعني الرجوع بعد ذلك. وعند وضع جنبي في الفراش في الليل: اسمك الله وضعت جنبي وبك أرفعه، وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الذكر فيه دلالة على أن الروح قد تأتي بمعنى النفس، والنفس تأتي بمعنى الروح، وإلا الروح النفس لها عدة معاني، منها أنها تراد في الروح. وهنا في الحديث هذا الذكر جعل النفس كالروح، لأن البعض يقول الروح غير النفس، وهو حق قد تكون يعني، لكن هنا النفس جاءت بمعنى الروح من ضمن معاني النفس. وفي هذا الذكر أيضا الإيمان بالبعث ويوم القيامة والإحياء بعد الموت، لأنه قال وإليه المصير، يعني رجوع، الرجوع مرة أخرى. في رواية المساء قال ذلك، قال تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. قال تعالى أيضا: ولا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الرجوع والبعث يوم القيامة والإحياء بعد الممات، أي أن مرجع العباد يوم القيامة إلى الله عز وجل للمحاسبة والإطراع والموازين وإلى غير ذلك من أعمال يوم هذا القيامة. وهذا الذكر من أذكار التي حرص على المؤلف على أن يبينها من أذكار الصباح والمساء. ثم انتقل إلى ذكر عظيم آخر من حديث أنس. لأن لو نظرت في معنى قال وجعل الليلة جعل النهار نشورا، وهنا أيضا الحمد الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، جاءت في الصباح كأنه كنت نائما فاستيقظت، فستبين أنك كما أوقدك إليه الرجوع بعد ذلك أيضا، هو الذي أوقدك فكان إليه النشور، أنك تقر بأن الله عز وجل الرجوع له بعد أن أوقدك أيضا. والنشور هنا جاءت في الآيات الأولى والثانية، أو يعني الآية الأولى والحديث، أنه ظاهر أنه مختص بالصباح بذلك أيضا. والمصير لو ما قلنا في معنى المصير إليه المرجع والمآل بذلك، وكأنك لما تأتي تنام في الليل والنفس ترفع فكأنها تصير إلى الله عز وجل مرة ترجع له وخالقه. فناسب ذلك أن يكون يعني النشور في النهار في الصباح والثاني في المساء ذلك. ثم عن أنس رضي الله عنه، الصوت منقطع، لا ده قديمة كده، طيب نعم لمن قبل الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم أو لفظ مسلم: ليس ربنا أتنا، اللهم ربنا أتنا، زيادة اللهم فيها، يعني هذه عند رواية عند مسلم. هو قال هنا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول أكثر ما يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رواية أنس. طبعا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقول أنس يقول ذلك تنتبه، لأن هذا كما تقول عائشة طبعا بشيء يخص بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لابد أن يكون قول عائشة فصل في هذه المسألة. يعني أقصد أن الراوي على حسب مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينظر بعض الحديث فيها تنظر. قال: كان أكثر دعاء للسلام، لأنه كان يلازمه كثيرا رضي الله عنه صلى الله على نبينا. قال: ربنا أتنا في الدنيا حسنة. وهذا قلت هذا لفظ البخاري، وعند مسلم اللهم ربنا، لأنه نسب المتفق عليه، لكن أتى بلفظ البخاري ولفظ مسلم اللهم ربنا. وهنا كان المقصود هنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة، أعطنا في الدنيا حسنة. واختلف العلماء في معنى حسنة الدنيا. ما معنى حسنة الدنيا؟ ما المقصود بحسنة الدنيا؟ بعضهم قال الحسنة في الدنيا العافية، هي الصحة. بعض قال المال. والحسن قال حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل المرأة الحسناء. والصحيح انك تحملها على العموم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة. والحق ان هي لو قلت ان هي على الاطلاق وليس العموم او الله، ان هي جاءت في سياق الاثبات. ربنا اتنا في الدنيا حسنة، والنكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. الا لو تجاوزا قلنا العموم. لكن البعض يقول النكرة في سبيل الدعاء في سياق الدعاء تفيد العموم. هو الاصل اصوليا أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي والنهي وغير ذلك تفيد العموم. صحيح؟ نقول هنا لما نقول أعطي رجل، ورجل نكرة، يبقى أي رجل ماشي تعطيه، أعطي رجل درهم، يبقى لو اخترت رجل وأعطيته ده نكرة، يبقى يكفي، مش أعطي رجل يبقى كل رجال، يبقى ده نكرة في سياق. لكن لو قلت لك لا تعطي رجل درهم، يبقى ما تعطيش غير النساء، الرجال كلهم بالعموم لا تعطيه. هذا المقصود هنا. لكن هنا قال لو بعضهم يقول بأن المقصود على حمل النكرة في سياق الدعاء على العموم. إذا كانك تقول أعطني في يا الله، أعطني في كل حال حسنا في الدنيا وفي الآخرة. وقالوا هنا إن المقصود هنا بحسن في الدنيا على إطلاقها بقى، يعني لو قلنا تجاوزا للعموم، لو قلنا أقول تجاوزا، لأن الأصل هو كما قلت أصولين تفيد الإطلاق. والبعض قال لو قلت الإطلاق ممكن تمشي على أنه تقصد يريد الحسنة الكاملة في الدنيا. والحسنة الكاملة لو قلت بالإطلاق، حتى لو وقفت على الأصولية أن الحسنة أن النكرة تفيد الإطلاق من حال الإثبات، فقالوا إذا أنا تسأل الحسنة الكاملة، والحسنة الكاملة هي التي يدخل تحتها المنجوع هذه الحسنات. يعني كأنه ما خرج عن التأصيل لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فقال مقصد هنا أن لما قلت أتينا في الدنيا حسنة، يعني أريد الحسنة الكاملة، الحسنة كاملة من كل جوانبها، فدخل فيها أنواع الحسنات التي تحتاج إلى الدار والزوجة والمال والأهل والولد إلى غير ذلك، والرزق والعمل النافع والعمل الصالح إلى غير ذلك، والعلم النافع أكثر. فكل هذا يدخل. قال: وفي الآخرة حسنة، وهذه واضحة معطوفة. قال: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وحسنة الآخرة دخول الجنة. حسنة الآخرة دخول الجنة. والأعظم من دخول الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. ودي أحسن الحسنة لو قلت ذلك. ولو قلت دخول الجنة وأعظمها النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناظرين إلى وجه الكريم. ومنها أيضا أنك الفزع في عرصات يوم القيامة. أن الله يؤمنك من الفزع الأكبر. هذه من الحسنة في الآخرة أيضا. ومنها العفو عند الحساب. الله عز وجل يعفو عنك في عند الحساب. كل ذلك من أمور حسنة الآخرة. إما تكون لك بالإطلاق أيضا فيدخل فيها كل ذلك أو تكون بعموم أيا كان. وقنا عذاب النار. وهذا تخصيص بعد تعميم. ليش؟ النص ما فيش فيه كل جنة. اسألني عم بتجيب. وظننتك فاهم بس انت رحت خبطها وراجع تاني كده زي ما بيقولوا. بس فتحتها لكم ايش؟ نعم هو ده نقصده هنا. قال هنا ايش؟ قلت تخصيص بعد تعميم. وانت لما تسأل حسنة الآخرة فقلنا حسنة الآخرة شملت من دخول الجنة بقى ايش؟ هيقينا عذاب النار. فهو هنا قال في الحديث أتينا في الدنيا حسنة. فطبعا الآية قال وقنا عذاب النار. وقالوا تخصيص بين تعميم لأن يعني الفوز بالجنة هو في أنك يحفظك ويعني ويجرك من عذاب النار. و أو ممكن تحملها على أن هي مقصود بها أيضا وقنا عذاب النار أنك تابع الله عز وجل. طب خلاص أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وبرضه تبقى تخصيص بين تعميم. ليش؟ لأن ممكن تقصد وقنا عذاب النار قيم الأسباب التي تؤدي إلى دخولنا النار. هذا دعاء آخر. فكأنك تدعو الله بعدم ترك الواجبات وعدم فعل المحرمات وهذه الأسباب التي قد تؤديك إلى دخول النار. فكأن دعاء نفسنا ربنا أتينا بالدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المقصود قنا عذاب النار قيم الأسباب التي تؤدي إلى دخولنا النار. فكأنك تدعو أيضا أن الله عز وجل يعني ينجيك من الأسباب في الدنيا التي تؤدي الى دخول النار ومن اجتناب المحارم وفعل الواجبات وترك الشبهات والمحرمات الى غير ذلك. الحديث لا شك فيه الاستحباب وفضل هذا الدعاء العظيم جدا الذي قال عنه انس كان اكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جوامع الدعاء حقا ومن جوامع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حتى تتدبر الدعاء تجد انك ما دعوت بكل شيء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه كلها أو في الأخيرة حسنة أو قيل عذاب النار. يعني ثلاث جمل ثلاث كلمات لو قلت أو جمل العرب تسمي الجملة كلمة نقول ذلك بأنه من أعظم جوامع الكلم الدعاء. ذلك جعله الله عز وجل أيضا في المناسك ما بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود. جاءت السنة في الطواف أن المرء عندما يصل ركن اليماني ما بين اليماني وبين الحجر الأسود أن يقول هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء ودعاء شامل لكل جامع لكل شيء أيضا. وأصل دعاء والد عن موسى عليه السلام في الآيات سورة الأعراف لما قال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير إيش الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. والآخرة إنه ما فيش حسنة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأصبح أيضا من دعاء موسى عليه السلام ذلك. حتى ورد أن أنس رضي الله عنه راوي الحديث كان إذا أراد أن يدعو دعا كثيرا ما كان يدعو هذا الدعاء وكأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ورد أنه أكثر ما كان يدعو أنس أيضا بهذا الدعاء لأنه جمل يسيرة ومعاني عظيمة جدا فيها أيضا. حتى أن الشافعي قال في هذا الدعاء هذا أحب ما يقال في الطواف. هو الذكر الوحيد الثابت في الطواف. ما في لا يوجد ذكر في الطواف ثابت معين الطواف غير هذا الذكر ما بين ركن اليمين والحجر الأسود. هذا الذكر حتى أن الشافعي يقول وأحب ما يقال في الطواف هذا الذكر. فقالوا أحب أن يقال في مكة يعني كانوا جعلوا ايضا لانه من احب الاذكار ان تقال في مكه ايضا. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. متفق عليه. هذا من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه: اللهم اغفر لي خطيئتي، والخطيئة بمعنى الذنب، وتأتي بمعنى خطيئتي أيضا بالتشديد، وجهلي قال هنا أي عدم معرفتي، لأن الجهل ضد العلم، أو يقصد بأن ما صدر مني بسبب جهلي، وإسرافي في أمري، والإسراف مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد في كل شيء يسمى إسرافا. وهنا إسرافي في أمري يعني هنا مجاوزة الحد في فعل المعاصي، أو سواء المعصية القصيرة بينك وبين التي بينك وبين الله عز وجل، أو المتعدية اللي هي المظالم المتعدية على العباد. وهنا أيضا هذا تعميم بعد التخصيص. شوف الأولى كانت إيش في هذا الأول؟ أمثلة دي مهمة أو أصولية تاخدوها على جنب تروح معاكم أمثلة. يعني العام بعد التخصيص بعد العموم والعموم بعد التخصيص. لأن هنا قال أولاً قال اللهم اغفر لي خطيئتي صح؟ وجهلي. ثم قال وإسرافي في أمري. طب ما الإسراف جاء تعميم بعد التخصيص. الأول كان خطيئتي فقط. اغفر لي خطيئتي. وهنا قال إسرافي في أمري. والإسراف في الأمر قلنا عن جوازة الحد سواء في الخطيئة أو في التعدي في الظلم. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، كسر الجيم هنا، والجد ضد الهزل، كأنه يعمل اغفر لي ما أفعله من المخالفات عن طريق الجد. نعم. وخطئي وعمدي، والخطأ ما يقع بدون القصد، والعمد ما يقع بالقصد. في عند البخاري روايات خطاياي بالجمع، روايات كلها في الصحيح أيضا. وكل ذلك عندي، يعني كان المقصود كل هذا متصف به، كل هذا ما ذكرته أنا متصف به، فاغفر لي كل ذلك يا الله. ثم قال اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت، وهذا تعميم أيضا أو كناية عن التعميم. ما قدمت يعني من الذنوب، وما أخرت طب هو لسه ما عمل، كأنه يسأل الله أن يحفظه من الوقوع في الذنوب، إنه ما قدمت وقع فيه، طب اغفر لي ما قدمت وما أخرت، كأنه يقول أنا سأفعل تغفر لي. لا، ما ليس هذا المقصود، وإن كان يعني نقول كأن يسأل الله أن يحفظه مما يقع فيه مستقبلا من الخطر، وإن وقع وكأنه يسأل الله أن يغفر له أيضا. يعني كأنه يسأل أولا أن الله يحفظه عدم الوقوع، وإن وقع فكأنه يسأل الله عز وجل أن يغفر له ما سيقع. وما أسررت وما أعلنت، يعني ما فعلته متخفيا بينه وبين ربه أيضا إذا خلى بربه، وأيضا ما أعلن وما أظهره للناس، وما أنت أعلم به مني، يعني من الله عز وجل بكل شيء عليم، يعني مما قصر بوقع فيه المرء تقصير. وهذا أيضا ممكن تعتبره تعميم بعد التخصيص، أنه قال وما أنت أعلم به مني، يعني من المعاصي والسيئات أو تقصير في طاعات. وقلنا هذا أيضا يأتي لأنه أتى بلفظ عام بعد أن خصص في الأول، هذا ايضا تعميم بعد التخصيص. انت المقدم، يعني انت تقدم من تشاء يا رب، انت تقدم من اردت الى الجنه، وانت بمعنى انك مقدم الى الجنه، اي انك توفق من اردت الى العمل الصالح ثم تدخله الجنه. وانت المؤخر، نعوذ بالله من ذلك، انت تؤخر من اردت ان تؤخره وتدخله النار. أرض أردت أن تبعده عن صالح الأعمال والطاعات، أعوذ بالله من ذلك. والمقدم والمؤخر من أسماء الله عز وجل، بس هي مؤقلة من أسماء متقابلة، لذلك بعضهم يقال لابد يذكروا معا المقدم والمؤخر. وحتى بعضهم قال إن الكمال في اجتماعهما ليس في انفرادهما، بعض العلم قالوا ذلك. وأنت على كل شيء قدير، وهذه طبعا جملة مؤكدة لما سبق، وهي صيغة عموم أيضا، أنت على كل شيء قدير، على كل ما يعني ذكرت قدير سبحانه وتعالى لا يجوز شيء. طيب هذه الكلمات العظيمة أيضا، يعني حسن يعني ختام المؤلف لهذا الكتاب أنه ختم ببعض الأدعية العظيمة جدا من الجوامع، باقي الكتاب فيها. وهنا هذا الحديث أيضا استحباب الدعاء بهذه الكلمات العظيمة، يعني حقيقة الكلمات كلها مشتملة على طلب المغفرة، وفيه تواضع وانكسار من العبد لله عز وجل، وذل وخضوع واستسلام وانقياد. والعجيب أنه أولا يأتيك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر ما بال ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لك الانكسار والعبودية لله عز وجل، وهذا تعليما للأمة، فلا بد لكل مسلم أن يتأسى من يسمى بذلك، إذا كان هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يقول لنا ذلك ويظهر لنا هذا التذلل والخضاع والانكسار لله عز وجل والعبودية له، فكيف بحال نحن المقصرين المسلمين؟ ورد حديث لعلي بن أبي طالب في جزء من هذا الدعاء، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بين التشهد وبين التسليم، أنه يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وروى حديث عند مسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين من بعد التشهد، ليش؟ ويغيب عن الكثير من الناس، أظن الكثير من الناس لا يعلمونه. حتى ابن حجر جعله هذا الحديث كأن له محل، يعني جعل ابن حجر هذا الحديث الذي معنا برواية علي عند مسلم رضي الله عليه على أن محل الدعاء من بعد التشهد أو بعد الصلاة تحديدا إلى قبل التسليم، والحق أنه ليس محلا له، هو دعاء عام مع ورود رواية علي نعم، هو ليس محلا للدعاء هذا فقط، يعني ليس المقصود ان الدعاء يكون في هذا الموطن فقط، لكنه يغيب عن كثير ان هذا الدعاء يقال من بعد الصلاه وقبل التشهد، الذي روايه علي رضي الله عنه بينتها عند مسلم، انه كان اخر ما يقول من بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما انت به وانت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. وأيضا ورد جزء آخر من الحديث هذا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم ودعائه بعد القيام من النوم في قيام الليل، حديث أيضا متفق عليها، الذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال لهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ثم ذكر الحديث إلى أن قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم وما أعلنت، مفيش وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هذا جزء آخر من الحديث أيضا ورد في الدعاء الذي قم من التهجد. إذن ليس المسألة من الدعاء، لأن بعض العلماء كابن حجر رأى أن هذا موطن الدعاء، والحق أنه لا، هذا جزء يقال هنا وهذا جزء يقال في الموطن، والدعاء الذي معنا الحديث كله عام مطلق يقال في أي وقت. التهجد لا، قبل الصلاة عند القيام، نعم، إذا قام من الليل تهجد، حديث متفق عليه، قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، إلى وصف الحديث، إذا قام من الليل تهجد، يعني ما ليس بعد الدخول في الصلاة، ما يقوم من الليل. ويقرأ آيات متنوع، نعم، ده قلنا أيضا فيه، نعم. نعم، كل هذه أمر. لا انتظر. لا هذا الحديث في دعاء الاستفتاح. الأخير هذا حديث ابن عباس، لا أنا أخطأت، هذا في دعاء الاستفتاح. استفتاح من الليل، إذا قام من الليل تهجد وبعد أن دخل في الصلاة استفتح به. هو ذكره البخاري في مسجد مسلم، قال باب إذا قام النبي من الليل يتهجد، وذكر حديث ابن عباس في دعاء الاستفتاح. أنا وهمت فيها. نعم. يعني هذا الدعاء في الاستفتاح. بالضبط. نعم. وزاد في الحديث ايضا قال فاغفر لي ما قدمت وما اعلنت وما اسررت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. نعم هذا في الاستفتاح. والشاهد انا اردت ان هذا موطن جزء منه في الاستفتاح وجزء في رايت عليه في مسلم بعد الصلاه قبل التسليم، والذي معنى هنا على اطلاقه هو الاشكال ابن حجر جعله محل للدعاء. نعم ذكر الأخير. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. هذا أيضا من جوامع الدعاء. اللهم أصلح لي ديني، كيف يصلح لك دينك؟ أن يوفقك للقيام بأمور هذا الدين على أكمل وجه. وأصلح لديني أيضا أن يكون لك خالصا صوابا لله عز وجل، خالصا وصوابا. أصلح لديني يعني أن تأتي بأمور الدين إخلاصا وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصلح لديني، وفقني يعني للقيام بآداب هذا الدين الذي هو عصمة أمري. العصمة هنا الرباط، العماد، والأمر الشأن. فمعنى عصمة أمري أي أعتصم به من الشر والفتن. ديني اللهم اجعل أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. والحق نعم الدين هو الذي تعتصم به من الشر ومن الفتن، بل من جميع الأمور. لذلك صلاح دين المرء ورأس ماله، صلاح الدين ورأس المال الحقيقي، بل هو غاية الأمان والمراد. للأسف نحن نحيد كثيرا عن ما خلقنا إليه. تجد أمورك كلها تجعل رأس مالك كله توفيقك في أمور الدنيا فقط. وصلت لإيه؟ أملاكك لإيش؟ رزقك لإيش؟ دخلك لإيش؟ نجحت في إيش؟ والأصل إن رأس مالك هو الدين. يعني كل أمور الدنيا الله عز وجل هو خلقك وهو الذي يدبرها لك، لكن أنت طلبت لأمور الدين أصلا، فرأس مالك هو أمور الدين. يعني لو تعرف رأس مالك كبر ما كبرش، مش كبر بالأموال التي عندك الآن وبأسعار التي تزيد مثلا لو عندك أملاك، لا، رأس مالك الذي زاد هو دينك. انظر كيف كان حالك وأصبحت، كيف كنت سابقا، ومن الله عليك مثلا بالتزام بالقرآن بعلم بصدقة بأعمال الخير، هذا هو رأس مالك حقيقة. لأن لو فسد الدين لا يصلح للإنسان لا دنيا ولا آخرة. يعني إن فسد هذا حتى عند أهل الإسلام تحديدا، الكفار تجد عنده أمور الدنيا ميسرة لكن راحت منهم الآخرة. لكن المسلم إذا فسد دينه لا يصلح له لا دنيا ولا آخرة. لذلك قال وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. انتبه الكلمات، ثم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. كلمات عظيمة جدا، جعل في إصلاح الدين عصمة الأمر بالكلية. هو ده حقيقة. وأصلح لي دنيا، نعم تسأل الله يصلح لك دنياك، ليش فيها معاشك وأنت عايش في الدنيا؟ فأنت أسأل الله أن يعطيك الكفاف، ما تحتاج إليه، توسع عليك بحيث أن هذا يساعدك في أمور دينك، لا تنشغل بالدنيا كثيرا، فييسر لك أمر الدين بأن يكفيك أمر الدنيا. فتسأل الله ذلك نعم أن يصلح لك دنياك الذي فيها معاشي، مكان العيش، الزمان، الحياة التي خلاص أنت موجود فيها أصالة، لأن الدنيا مع هي المعاش لك، وستتركها. وأصلح لي آخرتي، وهنا أصلح لي آخرتي أي وفقني للعمل الذي يصلح لي الآخرة. أن توفق إلى العمل الذي تصلح لك به الآخرة، حسن الخاتمة والعمل الصالح، ثم دخولك الجنة والنجاة من النار. هذا هي معنى أصلح لي آخرتي، يعني أن توفق إلى العمل الصالح ثم يختم لك بعمل صالح ثم يدخلك الجنة وينجيك من النار. قال وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، أي مكان عودتك. كل إنسان مآله إلى الآخرة. قال التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، كأنك تدعو الله عز وجل. جزاك الله خير فضيلة الشيخ حازم، أحسن الله إليكم، شرفتنا ونورتنا معنا، بارك الله فيك. سامحنا ما أطلع على الفيس كثيرا وأنا في الدرس، لكن ما أدري أين وقت رسالتك يعني، بوريكت يا سيدي. قال نجعل الحياة زيادة لي في كل خير، كأنك اجعل مدة بقائي في هذه الدار الدنيا زيادة لي في الخير، وهذا يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. قال واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني اجعل انقضاء أجلي راحة لي من كل شر، كأنك تدعو جاء وقت المحن والفتن التي لا تستطيع أنك تقف فيها أو تتحمل أو كذا، فلو كان الموت خير لك فيكون الموت، فاجعل الموت راحة لي من كل شر. المرض قد لا يستطيع أن يتحمل الابتلاء والمحن، قد يقع في الغفلة والمعصية، فيسأل الله عز وجل أن يريحه في هذا الوقت إن كانت الموت له خير زيادة في كل خير. المهم الحديث هذا من جوامع الكلم، وهذا أيضا جوامع عظيمة جدا، لأنه لو نظرت للجمل التي جاءت في الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يجعل عمره كله مصروفا فيما يحبه الله عز وجل من الأقوال ومن الأفعال الصالحة، سواء الظاهرة أو الباطنة، وأن يجنب الله عز وجل ما يكرهه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهو دعاء عظيم جدا، جمع فيه خير الدنيا والآخرة، وجمع فيه الدين والدنيا. والحق ان انت يعني هذه من الدعاء الذي يحتاج انك تردده، خاصة في ساعات الإجابة اللي يظن فيها الإجابة، لان هذا من اعظم ايضا في من كان في مناسك، يعني من اعظم الأدعية هذا والذي قبله والذي قبله، من ذهب الى العمرة الى الحج، من كان في مواطن استجابة الدعاء يجمع الحقيقة من احسن الخواتيم في كتب الحديث هذا الكتاب فيما اختاره الحافظ عبد العيد في هذه الاحاديث التي ختم بها الباب، لانه جمع بعض الاحاديث لو تدبرت المعاني التي فيها كلها، لكن كلها جوامع كلم، وانت لو يعني كل حديث من تكلمنا عنه اليوم اذا انفردت به كده وتردده تجد فيه فوز عظيم جدا. هذا الحديث يعني لو وفقت في ساعه استجابه فانت دعوت بكل شيء، الدنيا والاخره والدين وتجنبك وحياتك من خير لك والموت يكون خيرا لك اذا كان ذلك. فما ترك في هذا الحديث شيء لو نظرت اليه الا حقا فيه كل شيء. لذلك الانسان ساعات احيانا في ساعات الاجابه انه يريد، وذلك ليش مميزات حفظ هذه الادعيه؟ انت ما تحتاج تجتهد بقى هو تجاهد كلام النبوه، هذا ما ينطق عن الهوى، اللي هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، هذا كما يسمى عند العلماء وهو جوامع الكلم. يعني انت تحتاج عشان تدعو تجمع، انت لو بس اربع خمس احاديث التي حفظتهم واستحضرتهم يكفي في الدعاء بالكليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا إِنَّ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني رواه النسائي والحاكم والترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه نحوه وقال في آخره وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من كل حال أهل النار وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال وإسناده حسن. رواية النسائي والحاكم فيها سليمان بن موسى وسليمان بن موسى تكلم فيه العلماء هو الأموي وهو دائما يروي عن مكحول ومتكلم فيه البخاري قال عنده منكير و ومين اللي دخلنا؟ انت؟ طب تقول انت بصراحة، اللي قلنا حضرتك صح؟ أنا بس ما هو لا مش كده هو خلاص بشوف ليه؟ طيب طيب معاك أنا كده أوائل موقف عبد الرحمن شوف كيف شاطر لا انت مش فريش لا رجعت و الصور دي الصور دي عندي خفايف لا مش منك انت هو الظاهر اللي في حد طلعت في الوقت لا انت فاتح عندك اه فاتح نجرب محمد. خلصنا كل موبايلات المجلس عشان نخلص الدرس. نشوف محمد ويكتب. قلنا سليمان بن موسى الكرماوي في عنده مناكير كما قال البخاري وايضا الترمذي قال المنكر الحديث قال انا لا اعلم عنه شيء. سليمان بن موسى نعم فتكلموا فيه هذا الاول و الحديث الثاني ايضا حديث ابي هريره السند فيه في ضعيف لانه في محمد بن ثابت وهو مجهول وضعف السند لذلك. ابن معين قال لا اعرفه وابو حاتم قال انا لا افهم من محمد هذا فلذلك السند ايضا. وفي ايضا موسى بن عبيده ضعف الامام احمد كذلك قال منكر الحديث. لكن الحديث سواء الأول والثاني عن الكلام الذي فيه في فضل الدعاء بهذه الكلمات أيضا الجامعة لخير الدنيا والآخرة يسأل الله عز وجل أن ينفعه بما علمه وذلك بالعمل العمل بمقتضى العلم وأيضا أن يسأل أن يعلمه ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. إذا هنا يسأل العلم النافع ما يطلب إلا العلم الذي ينتفع به. لو خسرنا قال علمني ما ينفعني إذا المسألة كلها في العلم الذي ينتفع به. أما العلم الذي لا ينتفع به لحاجة للمرء أن يضيع أوقاته فيه. ثم ختم لما قال هنا في الحديث قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. حديث أبو هريرة قال وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. فكأنه بعد أن سأل الله عز وجل ختم بالثناء على الله ووصف الله عز وجل بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم له قال الحمد لله على كل حال يعني بالسخاء والضراء. ثم استعان بالله عز وجل أن يكون من أهل النار ومن حال أهل النار. إذا فيه سؤال العبد أن الله عز وجل يرزق العلم النافع ويرزقه مع العلم النافع العمل به. ومشكلة لأن العلم إذا لم يعمل به المرء سيكون وبالا عليه. والعلم الذي لا ينفع وبالا على صاحبه أيضا. لأن العلم الذي لا يزكي القلب والعلم الذي لا يربي في المرء الخلق الحسن والاستقامة لا ينفع بشيء. لذلك نفسنا كما يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذا في علم لا ينفع نعم النبي استعاذ منه من علم لا ينفع حديث أن مسلم. إذا العلم الذي تريدون حتى تقولوا أي علم نافع لا ليس بكل العلوم نافعة قد لا تكون نافعة لك بل قد تكون فيها ما فيها من فتنة لك. ولكن نفسنا يقول الله إني أعوذ بك من علم لا ينفع لأن الأصل في المسألة أنك ما تتعلم ستسأل عن هذا العلم وأنك عملت به أم لا. ومن أعظم ثمرات العلم هي الخشية. لكن العلماء كان لهم كلام بديع في قول الله عز وجل في التفسير إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقالوا العلم يورث الخشية والخشية تورث العلم الاثنين يعني هي علاقة عكسية تبادلية. الآية ابن القيم يقول إن هذه الآية تقتضي الحصر بين الطرفين من الطرفين يعني ألا يخشاه إلا العلماء ولا يكون عالما إلا من يخشاه. مرة أخرى ألا يخشاه إلا العلماء يبقى الذي يخشى الله عز وجل حقا من أهل العلم أيضا ولا يكون عالما إلا من يخشى أيضا يعني لا يخشاه إلا عالم وما من عالم إلا هو يخشى. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية وإذا انتفت الخشية دل ذلك على انتفاء العلم. فهذه أول ثمرة للعلم ثمرة عظيمة جدا هي منقبة الخشية في ذلك. ومن ثمرات العلم أيضا أنك مسارعة إلى طاعة الله عز وجل. العلم النافع الذي يوفقك الله عز وجل إليه من علاماته انه علم نافع لك انك استعملته في مسارعت في طاعه الله عز وجل، سارعت في نيل رضا الله عز وجل، وكنت ابعد ما يكون عن ما يكرهه الله عز وجل وما يسخطه الله عز وجل، ما يسخط عنه الله عز وجل. لذلك بعض السلف يقول من خشي الله عز وجل فهو عالم، ومن عصى فهو جاهل، حتى لو عنده العلم كله لكن يعتبر جاهل. ثم من ثمرات العلم ايضا حقيقه القناعه والزهد في الدنيا. نعم، لانك القناعه بما اعطاك الله عز وجل والزهد في امور الدنيا. الحسن البصري يقول انما الزاهد، انما الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بامر دينه المواظب على عباده ربه. والمقصود هنا الزهد في الدنيا، يعني ليس المقصود بالفقر، لا، انت ممكن تكون غني وعندك زهد في الدنيا. الناس تفهم الزهد في الدنيا ده لو قاعد لابس الصوف وقاعد في المسجد او قاعد في اي حته، لا، الزهد في الدنيا يكون مع الغنى ايضا، لكن المال ليس في قلبك في يدك. ما يهمك من المال شيء وان جاءك منه يعني قناطير مقنطره. فالقناعه والزهد في الدنيا من أيضا علامات العلم النافع التواضع. لا، التواضع وزيد عليها قبول الحق وزيد عليها الانقياد إليه. وهذا لمبين لك هذا عالم بحق أو طالب علم بحق رباني أم لا. لابد مش الآن، التواضع علامة مميزة جدا. للأسف بعض طلاب العلم بيقعوا، طبعا احنا بنقول ليش الطلاب ما كنتش العلماء، لان لو وصل للعالم بالحق لابد من صفات العالم التواضع. وكلما زاد المرء علما كلما علم كيف هو عنده بعيد كل البعد عن العلم الحق، يعني كلما علم كم هو جاهل بالنسبه للقياس لمقاييس العلم. كلما زاد علما علم كيف فاته كثير من العلم، فيزداد تواضعا لانه يعلم قدره امام علم الذي الله عز وجل انزله. لكن الجاهل هو اللي ما بيعرفش، يقرا كتاب ولا كتابين يفتكر انه ملك العلم، فتجده ماشي طاووس في الشارع وقاعد بص اصحابه واصدقائه، اجهل ما يكون، ده مسكين. لذلك العالم لما بيصل لهذا القدر من العلم يعلم بحر هذا العلم، فتجده عنده تواضع يعلم مقداره، مهما اوتي يعلم قدره. وثانيا العالم لابد يقبل الحق ايا كان، وهذه علامات فارقه. ان احنا في زمن الان كل متشبث بما عنده برأيه بكل شيء، تجد حتى لو علم بأنه قد أخطأ ولم يصل لابد يقبل الحق ويرجع. وهذه من علامات العالم وطالب العلم الرباني، أنه يقبل الحق أيا كان وينقاد إليه. ينقاد إليه يعني يترك إن كان هو مخطئ ويذهب إلى طريق الحق. هذا دأب أهل الهدي، هذا العلم النافع الذي عنده علم النافع. أما المكابرة والمجادلة والإصرار على رأيه وإن كان علم بأنه ليس بحق، فهذا ليس بعلم رباني الذي ولم يصل إلى درجة العلماء الذين أثنى عليهم الله عز وجل. من علاماته أيضا أن يكره المدح والشهرة والتزكية وهذه الأمور، لا يعني اقصد انه لا يبحث عنها، لا تهمه جاءت او لم تاتي. الرياسه كل هذا ان وقع منه شيء الله عز وجل اكرمه به فهذا لا يغير منه، لكنه لا يسعى اليه، لا يريد، لا يحب ان الناس تمدحه، ولا يحب ان يشتهر بمجرد الشهره، ولا يحب ان يزكى او يكون عنده، لا. طالب العالم وطالب العلم يكون بعيدا عن ذلك. والنبي قد بين في ان المدح هذا يقتل صاحبه، قال لقد قتلت صاحبه وقال حفظ التراب في وجود مدحين. فلا يجب استطار العلم كده يبقى مبسوط لما احد يثني عليه ولا طالب ولا احد ولا يقال كلمه واحد، لا. طبعا هذه ليست لها علاقه بمساله قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، انك تؤدي شيئا فتمدح او يثنى عليك في شيء قدمته من علم او من عمل او غير ذلك، هذه تلك عاجل بشرى المؤمن، الله يرزقك بها في الدنيا وانت لا تسعى اليها. لكن تجلس وتريد بقى المدح وتبحث عنه وما وما كتب لك من التحقيقات وما قيل عنك عند فلان وما قال لك الطلاب وما قال لك الشيوخ وغير ذلك، هذه من علامات عدم العلم النافع الذي قد وهبك الله عز وجل به. إن جاءك بذلك لابد أن تخشى وتخاف من العاقبة. قصة دائما أذكرها، يعني بعيني لا أذكر من كان الشيخ مبيد تلميذ، لكن هو كان واحده عبد الرحمن بن مهدي. غالبا عبد الرحمن مهدي كان هو التلميذ وكان شيخه، له شيخ، وكان يعطي إلى كل نواهم الحياة. يعني القصة من زمان جدا سمعتها لكن معلقة مع القصة في شيء، لأن هي دي الأهم فيها في المقام اللي معنا، إنه كان يعطي درسا. فما كان عنده طلب كثر وجلس فترات، ثم المجلس اكتظ له، يعني أصبح المجلس فيه ما فيه، فرجع لشيخه منشرح الصدر فسأله بما يعني ما عندك، قال اليوم حضر لي كثر. فقال لذلك بصراحة صدر، قال نعم، قال هذا مجلس سوء ابتعد عنه. انظر الشيخ يقول له ايش، هذا مجلس سوء. ليش؟ لأنه رأى الرجل تغير حاله بكثرة الحضور، فكأن المسألة فنصحه قال هذا مجلس سوء ابتعد عنه. ليش فقط؟ لأنه تغير في حاله لما رأى أن المسألة عدد كثر عنده في المجلس، في الأول ما كان ذلك، فكأنه هو رأى بأن هذا لا يصح من العالم ومن طالب العلم أن يتغير، جلس عنده 1000 ولا جلس 10 ولا جلس 100، والأصل أن يكون جلوسه كان لله وللتعليم، فنصحه بذلك. القصة يعني لها يرجع لها من حيث العلم، أنا متأكد من صحتها، وغالبا هو عبد الرحمن بن مهدي، بس ما أذكر شيخه من كان حاليا. الشاهد بأنه هذه الأمور تبين لك نيتك في هذا الطلب. ثانيا أيضا من ثمار العلم النافع أن صاحب العلم النافع لا يدعي العلم، يعني لا هو الذي لا يدعي ولا يفتخر على أحد بذلك، هو يعلم بأن هذا، يعني هو لا يقول أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي ولا يفتخر على ذلك، بل الصح العكس، يعترف بفضل الشيوخ والعلماء عليه بذلك، من أعطاه العلم، من علمه، من أحسن إليه بالكذا، هذا هو الأصل، وأنه ليس هو الذي يفتخر بما عنده من علم. هذه كله آداب طبعا نحتاج إليها جميعا حتى تخلص القلوب والنوايا فيما يرزق الله عز وجل به من علم، ويكون كما قال أن يرسل في هذا الدعاء على سبوت الدين، انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. فأنت تقصد بهذا العلم هذه الضوابط التي تكلمنا عنها، وأيضا زدني علما، كل هذه لابد أن تستحضر هذه الأمور وأن تسأل الله عز وجل ذلك. يفسده تقصد؟ يعني هو العلم نافع لكن هو يفسده يعني، ولا ايش تقصد؟ تقصد انه ليس مؤهل هذا العلم. نعم ممكن، صح، وهو دي معروفه طبعا في المنهجيه العلميه، انك ممكن انك هذا العلم لا ينفعك الان ولا بدات تتعلمه. ذلك الاصل ان وانت بتتعلم، احنا تكلمنا عنه اعتقد من قبل هذه كثيرا، بانك العلماء وضعوا تدرج في العلم، ممكن يكون في درس غير مفيد لك لا ينفعك بل يضرك. ذلك دائما حتى في الفقه وفي العقيده وفي كل العلوم الشريعه في تدرج عند العلماء، يقول لك هذا الدرس يحضره مستوى معين وهذا الدرس يحضره، ليش؟ ممكن يعني ما لا تحضر درس في فقه مقارن مثلا وانت لم تدرس اي فقه مذهب او شيء. كنا كلامنا عنها من قبل كثيرا، دروس الفقه البخاري يحضره بعض المبتدئين وطلع مبسوط قوي انه سمع الشافعي ومالك واحمد، وهو لم يفهم في الاخر، هو الشيخ قال له الراي الراجح كذا خده، لكن هو مبسوط انه سمع كل الكلام. وانا كثير كلمت مع الشباب كان بيحضروا دروس لكتب متقدمه جدا زي بدايه المجتهد مثلا، المغني، المجموع، ومبسوط جدا بيه. طلع هو تقول تعالى انت فاهم ايه؟ انت درست ايه اصلا عشان تدرس الكتاب ده؟ يعني انت لما تروح تسال ده الكتاب ده منتهيات كلها. لذلك حتى ابن تيميه رحمه الله عليه تكلم في مساله الفرق، ولذلك انا ليش كنت دائما اقول الموجود في بعض المعاهد النسائيه تحديدا اكثر، يعني اللي هم يجوا في سنه ثالثه ورابعه يحطوا ماده الفرق، وفضل انا كلمت مع اخت بمسؤوله كبيره في معهد مبروك جدا يعني، وهي وافقتني فكره. والله انا بقول الكلام ده من زمان، لكن احنا عايزين حد من الشيوخ يبلغهم. قلت لها انتوا ليش بتحطوا عندكم في سنه رابعه ماده اسمها الفرق، وتجيبوا الفرق المبتدعه كلها؟ ده لسه اللي داخل ما بقالوش 3 4 سنين بيدرس كتاب كتابين. الكتابين يقول اصلا لا تدخل في هذا الباب ولا تجادل ولا تناظر ولا تتكلم الا بعد ان تكون اتقنت عقيدة السلف، اتقنت اتقان تاما ثم تنتقل للفرق هذه. ونحن بس فقط اول ما بنطلع، عشان كده يعني حتى لما بنحاول نشير وبعض الكتب وحد الدراسات بنشير فقط هم عليه لتعلم ان في كتب مطروحه امامك، يعني اظهر في كتب العقيده. فممكن اي حد في الشباب في المدارس ولا في الجامعات هيتخبط في كتاب من الكتب، فبننبه فقط. لكن مش قادرين ندخل الا لما نثبت الاول عقيده اهل السنه والجماعه، والا الذي يريد الرد دي لها دروس خاصه يعني لها ناس. لكن احنا بنتكلم مستويات الاول لا يحضر الكلام ولا ينشغل دلوقتي. الاخ اي اخ اول ما بيطلع على طول رايح ناحيه ايه، يشوف الاشاعره، يشوف الماتريديه، يشوف القدريه، يشوف واحد يخش الفرق ويرد ويعمل. واصلا لو سأل على عقيده السنه والجماعه مش ضابطها، وابن تيميه كان يرى ان لا يدخل احد ذلك الا ده المنتهى. فهذه مساله ده العلم، فانا ده قد ما يكون نافعا في وقت من الاوقات. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك، واعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. طبعا هذا الحديث تقول فيه عائشه رضي الله عنها ان النبي علمها هذا الدعاء. هنا قال الله انه ما اسالك من الخير. من الخير. قال طبعا هذا جاء معرفا بالفلام من الخير كله. و يعني هنا من مش طبيعيه بيانيه. مش بعض الخير بيان. يعني اسالك مسؤول ان يسالك مسؤولا هو الخير كله. يعني كما يقول ان يساله الخير كله. او ابتداء الغاية. ممكن تقول من هو الغاية؟ ابتداء الغاية. مثلا يعني اسالك شيئا مبداه الخير. مش ليست المن الطبيعية من الخير يعني بعض الخير. عاجله واجله اي الحاضر والمستقبل. خير كله عاجله واجله. وهذا المقصود بالعاجل. ممكن نقول العاجل هو خير الدنيا، والآجل هو خير الآخرة أيضا. لكن هنا قال فين؟ كله عاجل وعاجل أكيد. يعني لو قلت تخصيص ايش؟ بدل الوسائل ممكن تقول يعني لا تخصيص مش تخصيص انه انا عاجله واجله. هو بدل الصحيح من الكل واجله. هو هذا مش حتى ليس يعني لا يعني ممكن تقول انه قبل النوع العاجل والاجل هذا نوع من الكمال وليس ممكن بدل كل يعني ولا شيء. نوع من الخير يعني ممكن تقول ذلك. من ناحية العاجل والآجل. قال ما علمت منه ما لم أعلم. طيب اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. هنا من التبعيد. وقال إحنا بس في المفردات يعني نشوفها. وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. يعني ما عاد تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وما قرب قال اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يعني ما يجعلني قريبا منه من قول أو عمل. هذا أيضا جوارح وقلنا بالقلب والجوارح يعني. وأسألك أن تجعل كل قضاء، قال قضيته كل قضاء لي خيرا، يعني أن يكون كل ما قدر الله عز وجل عليه خيرا له. طبعا الكلمات واضحة جامعة لأنه أيضا يسأل في خير الدنيا والآخرة الخير كله. ماذا أريد؟ حديث عظيم جدا. أنت يكفيك الحديث اللي جاءت هنا، لو أردت تسأل الخير يكفيك لو تقول الله مسألك من الخير كله عاجل وأجل، تدعى بكل الخير، وأيضا تسألك من خير ما سألك منه عبدك أو نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتستعيذ من الشر بالكلية ومن شر ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء جامع، وأيضا تسأله الجنة وما يقربه إليها من عمل. يعني بعد سألت الخير وتعوذت من الشر، ثم ترقيت بعد الخير كله، لا ده انت سألت من خير ما سألك منه النبي. ده ترقي ليش؟ لأن النبي هو أعظم الخلق، فلو سأل النبي شيء فهذا أعظم السؤال. يعني الأول الخير كله هذه درجة، ثم انت عليت بدرجة، ترقيت بدرجة أعلى انك سألت ما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم. واستعاذ ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ارتقيت بذلك السؤال، ثم سألت الجنة والوسيلة التي تؤدي إلى الجنة، الأسباب التي تؤدي إلى الجنة، واستعذت من النار والوسيلة التي تؤدي والأسباب التي تؤدي إلى النار. وأخيرا سأل أن يكون كل قضاء الله عز وجل خير. وهنا في فائدة تربوية عظيمة لم نتعلمها نحن، لأننا الآن هذا المجلس تعلمنا أنك من السنة أنك تعلم زوجتك هذا الحديث. القرآن فينا يرجع يأتي من امرأته وأهل بيته، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فتأسيا من السلام ترجع لأهل بيتك فتقول تعالوا أعلمكم هذا الحديث لما تكون تعلمونه. وهذا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أهله هذا الدعاء أن تعلمه زوجته وأولاده. لذلك كل الدين تمام النهاردة بالليل لما يرجع نعلم زوجته وأولاده هذا الدعاء، وانتوا علموا أمهاتكم وأمهاتكم عشان ما فيش زوجات ولا أولاد لسه. هات والدك والدك وقول تعالى أنا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه من أولادك ذلك، واحفظوه بقى لما تتزوجوا إن شاء الله تعلموا تعلموا إيش تاخدها كده أول ثم علمها هذا الحديث. قلت الأولى قالوا بيانية يعني أو الابتداء الغاية. الله يقول نسألك من الخير كله عاجل وأجله، يعني يسألك شيئا كما قالوا مبدأه الخير. دي الأولى بيانية، هي كده بيانية معناها كده، ما هي هي دي أو دي. لو قلنا الأول، لو قلت الأول بيانية هي أسألك، لا خلينا نقول دي ابتداء الغاية. دي ابتداء الغاية نسألك شيئا مبدأه الغاية الخير أسألك. والأولى أسألك مسؤولا هو الخير كله. أيوة الأولى البيانية والثانية ابتداء الغاية هكذا تكون. الثانية بقى من خير ما سألك هذه تبعيد، دي جاءت تبعيدية. نعم على ذلك. نعم ختاما قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان يا رحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث ختم به الحافظ رحمة الله عليه كتابه، وفيه أنه ختم بنفس ما ختم به البخاري في صحيحه. فالبخاري في صحيحه رحمة الله على البخاري وعلى أئمته جميعا، ختم بهذا الحديث أيضا في كتاب الجامع الصحيح. وإن كان وذكر في أكثر من باب أيضا، المذكر في كتاب التوحيد أيضا البخاري يبان قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فذكر هذا الحديث وختم به البخاري صحيحه بعدين ايضا مع انه ذكره في كتاب التوحيد لكن في ختام الكتاب ختمه. هنا الحافظ جرى على هذا المنهج في البلوغ ايضا. لكنه في فائده في الحديث هذا لو حد عنده دقه نظر ينظر الان الحديث كاملا قلت كاملا يبين دقه نظر من المؤلف في الختام. لو نظرت بعد عندكم دقه نظر ان ننظر في الحديث من بدايته لنهايته ستجد شيئا مخالفا عن كل الكتاب. في دقة نظر ولا ما فيش؟ لما نشوف بس حد يقول غيركم، حد عارف يقول. طب قول. عندي صوتك. أصغر؟ لا. ظننتك ستأتي بشيء. عامل زي الشافعي بقى مد رجله لما جلس في القهوة جدا. لما مش هتجيبها لما تنظر، أنت نظرت الحديث. ما أنا قلت لكم لابد تنظر للحديث المكتوب ستستخرج اللي أنا قريته، أما كده من ودك مش هتجيبه. السؤال إن في لفتة في هذا الحديث الأخير. خالف فيه الحافظ كل احاديث الكتاب كلها. النظم اللي مشي فيه في الكتاب كله خالفه في الحديث الاخير. واراده مقصودا، يعني انا عايز الاول ما هي المخالفه ولماذا فعل ذلك. يعني في سرده للاحاديث وانا بفتحها لكم اهو. خالف النظم اللي في الكتاب كله في اخر حديث هذا. ولذلك لن تاتي لما تنظره في الحديث نفسه. طب عندكم استنى انت صرت كنت قاعد جنبه انت عايز تقول حاجه؟ انت سمعته بس صدقا حد سمع اللي قاله ده؟ عمر سمعتوه؟ طب اللي سمعه ما يحملش عليا بقى فيها ابو العريف زي ما بيقولوا احنا عندنا في المصريين. اللي سمعه يبقى فاهم سمعته؟ طب ما كانت عندك؟ طب قول اللي عندك. الحمد لله على خلاص اقول لكم فهم هتقولوا اللي قالوا. انت سمعت عمر ولا سمعت عمر؟ لا مش ده دي ليس انت سمعت عمر برضه؟ مش هتقول زيه؟ طيب انا سمعت عمر زي ما سمعتوش. قل بقى عمر عشان يحقق عشان انت اول واحد قلت. أنا قلت الأولى هنا قال إيش في الحديث؟ كل حديث في الكتاب كان يقول الحديث يقول التحريك آخر الحديث رواه فلان رواه فلان. هنا قال إيه؟ أخرج الشيخان عن أبي هريرة فبدأ بالتخريج قبل ذكر الحديث. أيوة دي الأولى هي الأول. يبقى هنا الفارق إيش؟ إن في كل الكتاب خلى التخريج في الآخر وهنا وهذا من احسن من بديع صنعه يعني. فانا اريد بقى الان لما بحاول اسالكم ايش العله في المساله كلها. نعم عشان يخلي اخر الكتاب لفظ الحديث اخر الكتاب مثلا اتفق عليه افراد المسلمين وكذا. ايوه لا يعني هو مش فقط اخر الكتاب. احسنت هو هذا اراد ان يختم بالذكر العظيم. اراد ان يختم بالذكر العظيم الذي ختم به فأتى بالتخريج أولاً. شوف دقة المؤلف والنظر كيف يعني أنت حتى في نظر لدقائق تجد كيف هؤلاء يعني. لذلك هذا قدر يعني قدر أهل العلم. لذلك ليش العلم ليس يسير، علم عزيز الله يعطيه من يشاء. ولكن فهذا طبعاً كما قال العلماء في المصنف يعني قالوا وهذا من حسن تصرف المؤلف أنه خالف منهجه في تأخير ذكر من أخرج الحديث إلى تمام الحديث، تقدم ذكر من أخرجه أولا ليحصل الختام بهذا الذكر العظيم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وقد بدأ كتابه لتذكره بالأول بالبسملة والتحميد، وختمه بالتسبيح والتحميد والتعظيم. ولذلك الله عز وجل قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فما أحسن الفاتحة وما أحسن الخاتمة التي ختم بها المؤلف. وهذه من لطائف يسمونها العلماء، من لطائف العلماء في العلم والتعليم. فقال كلمتان ومع جملتان، والكلمة عند العرب تطلق عند النحاة من إطلاق اسم البعض يراد به الكل. يعني معناها جملتان أو كلمتان، هذه من إطلاق الاسم البعض على الكل. كما قلت إيش كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، صحيح. أيضا قال كلمتان، وأنا بعضهم حملها عن هي مبتدأ والخبر سبحان الله، وقيل كلمتان خبر مقدم وسبحان الله مبتدأ الآخر. هذه تصح وهذه تصح أيضا. والبعضهم قالوا لو قلنا بأن كلمتان خبر مقدم طب ليش قدم؟ يعني قالوا هذا من باب التشويق للسامع، تقدم الخبر وتؤخر المبتدأ، وكلما كثرت الصفات حسن التقديم كما قالوا، يعني هذا يزيد السامع شوقا. قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وحبيبتان مثنى حبيبا أي محبوبا إلى الله عز وجل. طب هنا الكلمتان هما المحبوبتان أم المراد إن إن القائل هما محبوب؟ الاثنين ممكن تصح. الأولى هي التي يراد بها المعنى بأن الكلمتان محبوبتان إلى الله عز وجل إلى الرحمن. وفي إيه؟ طب نختم، هنختم عليك انت وعلى كده. قال والمراد هنا محبوب، بعضهم قال محبوب القائل، والبعض قال لا، على ظاهرها ان الكلمتان محبوبتان. والحق انك الافضل انك لا تصرف اللفظ عن ظاهره الا ان يكون لهم يعني مراد ذلك. ان الحديث وصف الكلمتين بانهما محبوبتان، لكن بذلك المقصود من الكلمتان، لكن القائلهم دخل ضمنا لا اشكال في ذلك ايضا. هنا انظر حبيبتان إلى الرحمن، هنا حتى ما قال أي حبيبتان إلى الله، لا قال إلى الرحمن، كأن هنا المقصود ذكر اسم الله الرحمن. ليش؟ لأن هذا من تمام رحمة الله أن يجازيك على العمل القليل هذا، لأن أثقل في الموازين لك، وهذه من رحمة الله عز وجل. هل هما كلمتان عمل قليل، لكن ذاك ناسب أن يذكر اسم الله الرحمن، لأن المجازاة بهذا الثواب العظيم من رحمة الله عز وجل للعبد، يجازي العمل القليل على العمل القليل بالثواب الجزيل. قال خفيفتان على اللسان يعني سهل على اللسان، يعني الحروف ليست متباعدة، حتى قال ليست متباعدة المخارج سبحان الله. ثقيلتان بالميزان، ذاك البخاري أتى بنفس الحديث في باب التوحيد في قول الله عز وجل وضع الموازين القسط ليوم القيامة. فذكر هنا قال ثقيلتان بالميزان، وأنا من باب الميزان حقيقي عند أهل السنة والجماعة كما بينا في عقيدة الضر، أي ثقيلتان في الميزان. وهنا الثقل على الحقيقة، يعني كأن الأعمال توزن فكانت ثقيلة في الميزان. أنا من باب وزن إيش؟ الأعمال، والميزان محسوس سبحان الله بحمده، تكلمنا عنها في الشرح من قبل في الأبواب السابقة، وسبحان الله العظيم. قلنا إيه التسبيح؟ سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم، وهذا تأكيد التسبيح وتكرير التسبيح من باب تأكيد والزيادة على تنزيه الله عز وجل. ينزل الله عز وجل عن كل شيء، عن النقائص وعن ما لا يليق به سبحانه وتعالى أيضا. وقال سبحان الله العظيم، والعظيم اسم من أسماء الله عز وجل أيضا، هو جامع لصفات العظمة والكبرياء، فهو عظيم سبحانه وتعالى في ذاته، في أسمائه، في أفعاله، في صفاته، في حكمته، في رحمه وعدله وفضله، وفي عطائه له العلم المطلق في كل شيء. وانظر سبحان الله العظيم، تستحضر وانت تسبح عظمه، انت تنزيه عن النقائص سبحان الله وعن ما يليق به، وتستحضر العظمه التي جاءت باسم الله العظيم ايضا من ذلك. والحديث لا شك فيه، لا شك على فضل هذه الكلمه، فضل الكلمه، فضل هاتين الكلمتين الخفيفتين، ان الله تعالى يحبهما ويحب العمل بهما. وفي طبعا اثبات صفات المحبه لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، وفي اثبات الميزان عند اهل السنه والجماعه، وفي اثبات ان الاعمال توزن ايضا عند الله عز وجل، وفي الحث على المواظبه على هذا الذكر وملازمته، لانه تيسيره لك وهذا العظم عظم الاجر يجعل لك من السهوله التي تقوم. لكن انا دائما اقول ان الاذكار كثيره جدا، والناس تظن ان من السهوله تحفظ كلمتان، كم تقولهم كم مره انت في اليوم تتذكرهم كم مره؟ المساله الذكر كثير وجوامع الكلم كثيره، لكن المرء عليه ان يدعو الله ان يوفقه الى الدعاء الى الذكر. انت تحتاج في الذكر انك تدعو الله ان يوفقك الى الذكر اصلا، لان الشيطان لا يتركك وما يريدك بالذكر. اشد ما يكون على الشياطين الذكر الله عز وجل المتنوع طول اليوم. ترى انت لو صرت على سنه مثلا في الاذكار في الصباح والمساء ودخول البيت وخروج من البيت وعند الطعام وعند الشراب وعند خلع اللباس وعند وضع جنبك في الليل وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت وعند الخروج من البيت وعند السلام على اهل البيت وعند اذكار بعض الصلوات والذكر من الاذان والاقامه والدعاء بين ذلك، لو تتبعت هذا والله الشيطان ما يكون له منفذ لشيء عندك. وتحصيلات عظيمه طبعا مع استحضار القلب وانت بتقول ذلك، بقى اذكار بقى ما بعد الصلاه واذكار التي من بعد الفجر الى الشروق وغيرها من بعد العصر الى الغروب، انت ستجد نفسك في ذكر طوال اليوم. لكن بقى يجي لك ولا تحتاج يقف عندك ولا حسد ولا عين، بس هل حقا استطعت انك ترتقي بهذا الذكر وتقوله بقلب خالص واستحضار؟ ستجد انت في مرتبه اخرى، لكن الشيطان لا يتركك كده. احنا بنقول الاحاديث كلها عارفين كلمتان سهلتان وخفيفتان وكل شيء، لكن كم مره تقول مكه وكم مره تستحضر ذلك؟ لكن لا شك ان لابد من الدراسه والتعلم كما نفعل الان، ومعاهده ان الانسان يبتدي يخرج من هذه من هذا الباب الذي كنا فيه اليوم بكأنه يستحضر الأمن فيه الأمن مما كان فيه من غفلة أو شيء. من كان حريصا فليحمد الله على ذلك ويزيد من الحرص هذا ويكسر، ومن عنده غفلة في ذلك لابد أن يرجع ويعلم بأنه هذا الذكر ما كتب في الكتب هكذا، وما نقرأه نحن إلا نتعلم لنعمل به أيضا. وفي أيضا إثبات البعث والنشور والجزاء على الأعمال يوم القيامة أيضا، وفي إثبات الميزان كما قلنا، وأنه حق توزن به الحسنات والسيئات لقوله تعالى نضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذه الكلام كلها أمور بينا عنها في العقيدة. وهنا أيضا وأيضا بين لك أن الذكر يتفاضل حتى الأذكار تتفاضل. قلنا الأول المحاضرة أن أسماء الله عز وجل تتفاضل وصفات الله عز وجل تتفاضل، والله عز وجل اصلا فاضل بين المخلوقات حتى الرسل، الله عز وجل جعل بينهم تفاضل ايضا، وكذلك الذكر يتفاضل عند الله عز وجل، وسور القران تتفاضل كذلك بين كما قال في الاخلاص الله عز وجل قرات ثلث القران ايه الكرسي اعظم ايه، وهكذا. ففي ايضا في السور تتفاضل ايضا كذلك، وهذا الذكر الذي فيه التفاضل يدل لك على ان هذا التفاضل في الاجور ايضا كذلك. وهذه كانت هذا اخر يعني حديث ولله الحمد منا، هذا كان المجلس الاخير في هذا الكتاب العظيم. عفوا حاضر. قال اما تقول كلمتان ممكن تقول ان هي مبتدا وتكون هنا و بين كلمتين حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده، يبقى سبحان الله هو الخبر. او تقول طبعا المحل رفع كلمتان خبر مقدم ويكون سبحان الله مبتدا مؤخر، وقلنا النقطة في تقديم الخبر تشويق السامع لذلك. طيب. ما سبحان الله بحمده كلمتان. تبقى الخبر المقدم. لكن قدم للتشويق أو تقول لها كلمتان هي المبتدأ. وسبحان الله وبحمده هي المبتدأ الخبر الأساسي. نعم. على كل ذلك. وبعضهم قال يعني ليش قلت بان هي مبتدا معناها نكره اللي قال قالوا انها وصفت فقالوا ان الاصل ان يكون نكره فقالوا مبتدا او نكره انها وصفت لذلك. نعم احسنت كان الحبيبتان يعني. طيب هذا كان كتاب المجلس الاخير في المجالس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر لله الحمد ربنا الله أكرمنا بذلك. هذا المجلس 95 بعد 100 يعني بفضل الله تعالى نؤدي كم سنة الآن كان كنا فيه لا يقل عن 4 سنوات أعتقد أو شيء. وهذا حياة بفضل الله عز وجل علينا كنا في الإنتهاء من قبل من كتاب عمدة الأحكام في هذا أيضا باب الفقه الحديث والآن بفضل الله تعالى انتهينا من هذا الكتاب المبارك كتاب بلوغ المرام. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا له سبحانه وتعالى وأن نتقرب بهذا العمل إليه وأن ينفعنا هذا في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل وأن نجعل هذا العلم الذي قد قرأناه ودرسناه وتكلمنا فيه أن نجعله حجة لنا لا حجة علينا أن يرزقنا العمل بهذه الأحاديث وأن يوفقنا أن تكون لنا يوم الله عز وجل أن تكون في ميزاننا لا تنزل علينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص والأجر والثواب من عنده وأن يعني يبارك لنا هذه المجالس محايمة وأن يثبت لنا هذه المجالس وأن يرزقنا شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا يرضي الله عز وجل به عنا ويرضيه النبي صلى الله عليه وسلم عنا في ذلك وأن يرزقنا أن يعني يتخير لنا الله عز وجل ويرزقنا كتابا جديدا نتدارس فيه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يقبلنا حتى يعني نكون قد يعني شرحنا ما استطعنا أن نشرحه من هذا من هذه الأحاديث لعل هذا الشرح يكون لنا جميعا في هذه المجالس في موازيننا. نسأل الله عز وجل أن انتهينا اليوم أيضا فيه بركة لأن اليوم الحمد لله دخل ذو الحجة فلعل هذا العمل يكون من أعمال الحجة الذي الله عز وجل يبارك لنا فيه فقد دخل اليوم الأول ليلة من ليالي ذو الحجة في عام 47 بعد 1447 بشهر صح نعم ذلك وقد دخلت أيضا أذكركم وأذكر نفسي بأعمال هذا الشهر هذه الأيام المباركات وبدأ التكبير المطلق من الآن في ذي الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد قال تعالى ذلك من معظم شعائر الله من تقوى القلوب فجزا الله خيرا جميع الحضور على مشاركتنا في هذه المجالس سواء كان معنا من البداية أو من التحق بنا أو من حتى يعني من أثر القريب لكننا لا هذا القول لا يشقى بين جليسهم فلا ندري أن القبول ومن عند من جزاك الله خيرا بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله ننتهي نصلي العشاء وبعدين ناخذ العقيدة إن شاء الله اليوم ناخذ جزء مش كبير بس ناخذ عقيدة إحنا الآن خلاص دخلنا في يوم الحجة فالعمل الصالح إيش يتضاعف يعني المفروض الدروس تبقى 7 ساعات 8 ساعات صدقا مش هو عمل إيش العمل الصالح طيب يوم الحجة هيكون عفوا مش إيش ما هو ده قيام ليل يا حبيبي طب قيام الليل من مجالس العلم أو من الصلاة طب جاي تمام طب ليش اليوم خير من الليل يا عبد الرحمن عشان ليش اليوم خير من الليل؟ ما رأيكم؟ هذا من أيام العشر طيب هو العرب كل الايام يحصل بها النهار فقط يعني الليل ما ليس محل في الايام ذي الحجه طب الاول انا ختمت الدرس في المكان مع بعض واحد